الشق الثاني من سؤالي يا فضيلة الشيخ يقول: كثيرا ما أشرد وأفكر في الدنيا، هل هذا ينقص من أجر الصلاة؟ هذا ينقص من أجر الصلاة بلا شك. وعلى الإنسان إذا أحس بهذا الشرود أن يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان مع جماعة فإنه لا يدخل عن يساره، ولكن يكفيه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. نعم.